أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عظيم جدا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

نعم نعم نعم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا لا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله العظيم الفاتحة. عليك يا مولانا افتح عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشلاء حزننا وذهاب غمنا، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر منيبا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وخير الكلمة تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة. تغمد الله الفقيد الكريم برحمته وأسكنه فسيح جنات وألهم أهله وسويه الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا. نقلك لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية لصاحبها مظهر شوق العشر بملة نصرة مع كبرى مخازن فراشد ابو راهب بنية رسول الله والخدمة الممتازة الحج اسماعيل الفيشاوي بالغمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.